بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المؤلف رحمه الله تعالى نبدأ. قال: والإيمان بالأنبياء والملائكة، أي يجب علينا أن نؤمن بوجود الأنبياء والملائكة، وهو أصل من أصول الإيمان وأحد أركانه. الإيمان بالأنبياء، والإيمان الركن الثاني أيضا بالملائكة، فهو أحد أركان الإيمان، كما جاء في حديث أبي هريرة في البخاري قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودلت الأدلة على الإيمان بالأنبياء والرسل. والأنبياء جمع نبي، والنبي مأخوذ من النبأ، وقيل من التنبؤ، من التنبؤ أي الإخبار، وهذا هو الأقرب. والرسول مأخوذ من الرسالة، الرسول مأخوذ من الرسالة. أرسلنا إلى فرعون رسولا. وأيضا كما قال ربنا عز وجل: إنه لقول رسول كريم، أي هو مبلغ. وهل هناك فرق بين الرسول والنبي؟ مسألة خلافية، منهم من يفرق بينهما ومنهم من لا يفرق بينهما، والظاهر والله أعلم أن هناك فرق بينهما. والدليل على ذلك الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فقال: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلته وبنبيك الذي أرسلته. قال بعض الصحابة: وبرسولك الذي أرسلته. قال له: قل وبنبيك الذي أرسلته. قال بعض العلماء: هناك فرق بينهما، هناك فرق بينهما، وإلا لو قال برسول لما قال له النبي وبنبي. والصحيح أن بينهما فرق. طيب، فما تعريف الرسول وما تعريف النبي؟ خلاف قوي بين العلماء. وأصح ما قيل أن الرسول يأتي بشرع جديد ينسخ الشرع الذي قبله، وأما النبي فهو يأتي مجددا للدين الذي كانوا عليه، الدين الذي كانوا عليه، يعني يرسل إليهم فيجددون الدين الذي كانوا عليه. ولذلك بنو إسرائيل كم أنبياء أتتهم؟ كثر. فهذا هو الصحيح، فالرسول يكون ناسخ لشرائع الذي قبله، أما النبي فهو مجدد للدين الذي كان متمسك فيه أهل هذه المنطقة أو القوم أو الطائفة. ورسولنا عليه الصلاة والسلام ناسخ لجميع الشرائع، وبعث إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، أما أنا بعث إلى الناس كافة. فهذا هو الفرق بينهما، فهذا هو الفرق بينهما. أول الرسل نوح، وأول الأنبياء آدم. آدم نبي وهو من أول الأنبياء، وأما نوح فهو أول الرسل، أول الرسل، وآخرهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، رسولا ونبيا، رسولا ونبيا. فنؤمن بهم. كم عدد الأنبياء والرسل؟ كم أعدادهم؟ جاء في حديث أبي أمامة أنهم 20 و100، 20 و100. وهناك حديث يدل أو آية نعم تدل على أنه ليس لهم عدد معين، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، أي أن هناك رسل لم يقصون ولم يذكرون، ومن هم؟ فاستدل بهذا أو بهذه الآية طائفة من أهل العلم وقالوا أنه لا يعلم عددهم، وبعضهم تشبث بحديث أبي أمامة أنهم 20 و100 فقالوا هم هكذا. وهناك قول جمع بينهما فقال 20 و100 الذين ظهروا لنا، وهناك من خفي أمره ولم يعلم كم هم، وهذا أقرب الأقوال، وبه قال جماعة من المحققين. فيقال أن هؤلاء 20 و100 الذين كانت لهم مثلا صولة وجولة في أقوامهم، أو الذين اشتهر أمرهم، وأما غيرهم فلم يشتهر أمرهم. نعم. قال والملائكة مأخوذ من الملائكة مأخوذ من المألك، أي الملك، أي الملك مأخوذ من مألك، من مألك أجساد خلقها الله عز وجل من نور، جنود لله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون. كم عددهم؟ لا يحصى عددهم، لا يحصى عددهم، وهم كثر. أطت الملائكة وحق لها أن تأط ما بين موضع شبر في السماء، ها؟ أطت السماء عفوا، أطت السماء وحق لها أن تأط ما بين موضع قدم أو شبر إلا فيه ملك ساجد أو قائم أو راكع. يعني تخيل 7 سماوات ما في مكان شبر إلا ترى فيه ملك، إما ساجد إما راكع إما قائم. أطت وأطيط الرحل، يعني سمع لها صوت أطيط كأطيط الرحل، لكن هذه اللفظة زيادة غير صحيحة، معناها صحيح. أطت الملائكة وحق لها أن تأط، صفتها أطت السماء. أنا اليوم خارج فصفتهم أنهم خلقوا من نور. الصفة الثانية أن لهم أجنحة يتفاوتون فيها مثنى وثلاث ورباع، نعم، ويختلفون. جبريل معه 600 جناح، الجناح الواحد يغطي الأفق، 600 جناح، كما جاء في الحديث أنه ظهر للنبي عليه الصلاة والسلام فإذا بجناحي تغطي الأفق من شدة خلقه، فكان يدخل البيت ويقول زملوني زملوني. حملت العرش ما بين شحمة أذن واحد منهم إلى منكبه مسيرة 700 سنة كسرعة الطير، هذا واحد من حملة العرش، واحد من حملة العرش. نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا. إسرافيل نافخ الصور وقد التقم الصور وحنى جبهته منتظر الأمر. ميكائيل موكل بالقطر الأمطار، إسرافيل موكل بنفخ ماذا؟ الصور. جبريل موكل بالوحي، موكل بالوحي. مالك خازن النار موكل بجهنم، أما رضوان لم يصح، لم يصح أن هناك ملك خازن للجنة يقال له رضوان، حديث أو أثر علي، ولا يصح. وملك الموت ولا يصح تسميته عزرائيل كما يقوله بعض الناس. هذه المسميات لا أصل لها، عزرائيل أنه ملك الموت. والصواب قل يتوفاكم ملك الموت، ما قال عزرائيل، ما قال أي اسم آخر، إنما يقال له ملك الموت. وأيضا نؤمن بالذي يكتب الحسنات عن يمين الإنسان والذي يكتب السيئات عن يساره، ونؤمن أيضا بالملك الموكل في رحم الأم في الطفل إذا كان في رحم أمه، ونؤمن وللملائكة السياحين الذين يسيحون ويتتبعون ويرون الناس، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يرون حال المصلين وحال المؤمنين. ونؤمن أيضا أن هناك ملائكة المسجد، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، قالوا ملائكة المسجد، ففي المسجد ملائكة خاص بذلك. ونؤمن أيضا بالملائكة الذين يدخلون البيت المعمور، يدخل في اليوم 50,000 أو 100,000 لا يرجعون بعدها، البيت المعمور الذي فوق الكعبة كل يوم يدخل 100,000 أو 50,000 لا يعودون إليه، يعني تخيل كم أعدادهم. هل هم إناث؟ لا، ليسوا بإناث، وهذه مقولة كفرية قالها المشركون. وهنا تنبيه، ولا يجوز لأحد أن يقول للممرضات ملائكة الرحمة، وهذا قول منكر زور أن تصفهم بأنهم ملائكة، لأن الملائكة لا يصفون بالأنوثية. وهل هم ذكور أو هم يوصفون بالذكورية؟ الجواب نعم، يوصفون بالذكورية. قال فإذا رجل دخل علينا شديد البياض الشعر الثوب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، دخل علينا رجل، فإذا رجل في ضفة النهر يرميه حجرا فيلقمها في فيه، قال من هذا يا جبريل؟ قال ذاك ملك. وهذا الذي في نهر الدم؟ قال من يأكل الربا. شاهدنا رجل، رجل ذهب يزور أخا له في الله فأعقبه ملك بصورة رجل، فقال له إلى أين؟ قال إلى أخ لي في هذه القرية، قال لله تزوره أو كذا، فذكر الحديث. شاهدنا رجل، فأنزل الله عز وجل رجلا حكما بين ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، يحكم بينهما رجل، لفظة رجل، فلا بأس من وصفهم بالذكورية. ولا يقال أنهم ذكور أو إناث، لكن وصفهم بالذكورية لا حرج في هذا، فنؤمن بهم بهذا الإيمان التفصيلي والإجمالي. قال والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبدا أبدا الآبدين في دهر الداهرين. وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله. طيب، المؤلف هنا ذكر عدة مسائل في هذه الفقرة. أولا قوله الفقرة الأولى، المسألة الأولى، الإيمان بأن الجنة حق والنار حق، فقد تضافرت الأدلة على أن الجنة والنار حق، وعدها الله عز وجل الجنة للمتقين ووعد النار للكافرين. الجنة معناها البستان، والنار معناه الجحيم، والجنة هي رحمة الله عز وجل، والنار هي غضبه. فمن دخل الجنة فبرضى الله وبرحمته، ومن دخل النار فبغضب الله وسخطه. المسألة الثانية أنهما مخلوقتان، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان في يومنا هذا، يعني موجودة. خالف في هذا المعتزلة، قالوا خلقهما الآن عبث ولما خلقا، وقوله باطل، وقولهم باطل عاطل عن الدليل. لما؟ الأدلة الكثيرة تدل على أن الله عز وجل قد خلقهما. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال الله عز وجل أعدت للمتقين، وقال للنار أعدت للكافرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت امرأة سوداء تخدشها هرة في وجهها، قال حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رأيتها في النار. ورأيت رجلا يتقلب في الجنة بسبب شجرة كانت في طريق الناس فأزاحها، قال فإني أراه يتقلب. رأيت قصرا في الجنة فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر، فذكرت من غيرتك يا عمر فلم أدخله، فبكى عمر، رآه إن في الجنة خيمة، إن في الجنة كذا، إن في الجنة كذا. وأيضا صلاته صلى الله عليه وسلم حينما صلى الخسوف تقدم ثم رجع القهقرة، قالوا يا رسول الله رأيناك فعملت شيئا، رأيناك تقدمت ثم رجعت، قال رأيت الجنة فأردت أن أتناول منها عنقودا من عنب، ثم رأيت النار وهولها فخفت ورجعت من شدة هولها وفضاعتها، والله لو كنتم تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولاستمتعتم بالنساء على الفرش. يعني من هول ما رأى. قال وأيضا قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بأنعم أهل الجنة، بأنعم أهل الدنيا، فيغمس في النار فيقال له هل رأيت خيرا؟ قال ما رأيت خيرا قط. ويؤتى بأتعس أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة واحدة فيخرج منها، فيقال هل رأيت بؤسا قط؟ قال والله ما رأيت بؤسا قط. إذن هما مخلوقتان، وهؤلاء الذين قالوا أنها عبث وأن كذا، كل هذا من زبالة أذهانهم. فنؤمن بأنها موجودة، المسألة الثانية أين هي؟ قال الجنة في السماء السابعة، وهذه تضافرت عليها الأدلة. قال فيفتح له أبواب السماء روح المؤمن. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما صعد في الإسراء والمعراج، فقال الله عز وجل عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى، فقال النبي رأيت في الجنة، فقص ما رأى في الجنة. وأما النار فهي في الأرض السابعة. قال من ظلم قيد شبر طوق إلى سابع أرضين، أي يطوق إلى سابع أرضين. وأيضا يقول للكافر اكتبوا كتاب عبدي في سجين، سجين هي الأرض السابعة. وأما قوله تعالى عرضها كعرض السماء، كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين، لا ينافي أن هناك أيضا ماذا متسع إذا كانت عرضها كعرض السماء. السماء انظر، السماء السماوات كلها والأرضين كلها أمام الكرسي موضع القدمين لله كحلقة ألقيت في فلاة، الكرسي أمام العرش كحلقة ألقيت في فلاة. انظر إلى عظم هذه المخلوقات، العرش والكرسي أمام السماوات والأرض، إذن أين موقعهم كما تقول؟ فبعضهم يقول إذا كانت السماء، إذا كانت الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، إذن أين النار؟ هذا كلام ما يصدر عن إنسان عاقل يتكلم بهذه الكلمات. قال وسقفها العرش كما جاء في حديث أبي هريرة، إن في الجنة 100 درجة أعلاها الفردوس وسقفها عرش الرحمن، وسقفها عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة. الحديث أخرجه البخاري. قال قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها. هذه المسألة الثالثة، أن الله عز وجل قد علم من يدخلها أي الجنة ومن يدخل النار. لا تفنيان. المسألة الرابعة أو المسألة، نعم، الخامسة، تفنيان. أجمع أهل السنة على أن الجنة والنار لا تفنيان أبد الآبدين. خالف في هذا من؟ أصحاب العقول، بل الأولى أن يقال أصحاب الذين بلا عقول، أصحاب العقول المريضة الذين قالوا كيف ما تبيدان ولا تفنيان، فتبيدان وتفنيان. وهذا قول ابن عربي الكافر الصوفي الملحد الذي يرى أن الله عز وجل قد حل في الكائنات، وهذا أيضا قول المعتزلة، وأيضا قول الجهمية، الجهم بن صفوان. تدري ماذا قال الجهم بن صفوان؟ قال النار يعذب فيها الكفار حتى يصير يوم من الأيام عذوبة لهم، يعني يتلذذون بالعذاب، يعني ذهب عنهم ما كانوا يتألمون منه من العذاب. انظر إلى أين وصل بهم الحال، أن العذاب قال مأخوذ من العذوبة، أي أنهم سيصلون يوما من الدهر ويتلذذون بنار جهنم، ويتلذذون بنار جهنم. كلام عاطل عن الدليل. نعم، فهؤلاء قالوا بفناء الجنة والنار وهي باقيتان أبد الآبدين. ذبح الموت عند أهل الجنة والنار، فقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهؤلاء يقولون لا، أنها ستبيد، وأنها يعني ماذا، وأنها ستنتهي يوما من الدهر. قال وآدم كان في الجنة الباقية من المخلوقة. هذه المسألة تعتبر كما يقال فيها علم لا ينفع وجهالة لا تضر، سواء كان الجنة الذي الباقية أو جنة كانت موجودة، هذا ما يضر. ما هي الجنة الذي خرج منها آدم؟ ما يضر، سواء كانت الجنة الباقية أو الجنة جنة خلقها الله عز وجل ثم أخرج آدم منها، فهذا كما قال بعض العلم علم لا ينفع وجهالة لا تضر. المؤلف هنا يرى أن الجنة الذي أخرج منها آدم هي الجنة الباقية المخلوقة، أي هذه جنة النعيم، فرجح هذا القول، وإلا كما قلنا لكم هذا ما يستفيد منه أحد. قال فأخرج منها بعدما عصى الله كما قال عز وجل وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.